أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال أَيُّ بَدِيلٍ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون سخر الليل سبع ليال وثمان فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهو في